بسم الله الرحمن الرحيم. يا واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول ولا تجهروا له القول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا إن جاءكم فاسق